بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قول أبي الزناد بن سراج رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جمع في هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. فحصر في هذا الحديث صنوف المحبة الثلاثة وقال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث والله تعالى أعلى وأعلم أن من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن بالنبي صلى الله عليه وسلم استنقذ الله أمته من النار وهداهم من الضلال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن علامة الحب المذكور، أي علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم هذه المحبة على محبة الوالد والولد ومحبة سائر الناس ومحبة النفس أيضا، فمن علامة هذا الحب المذكور في هذا الحديث أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرض عليه أنه يفقد غرض من أغراض الدنيا عامة، أي غرض من أغراض الدنيا المحببة إلى نفس الإنسان أو إلى نفس المرء، وبين أن يفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل بماذا أو يرضى بماذا؟ فقال رحمه الله تعالى: أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها، يعني فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ممكنة، أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة. إنه أي غرض مهما عظم في نفس الإنسان ومهما كانت محبة الإنسان لهذا الغرض من أغراض الدنيا أي غرض كان لو عرض على الإنسان أن يفقد هذا الغرض وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الرؤية ممكنة، فقدم محبة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغرض، على أن يفقد هذا الغرض من أغراض الدنيا، فقد صار بذلك محصرا لهذه المحبة المذكورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب لديه من كل شيء من أغراض الدنيا حتى من نفسه التي بين جنبيه. إذا خير وإذا عرض عليه هذا الأمر فاختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغرض أو على فقد أي غرض من أغراض الدنيا مهما عظم شأنه عند صاحبه أو عند العبد أو عند الإنسان. ومن لا فلا، يعني العكس بالعكس، ومن لا فلا، إذا عرض عليه هذا أن يفقد هذا الغرض وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك لا ما فقدش هذا الغرض، يعني معنى ذلك أنه فإذا كان الأمر كذلك فلا، نعم، يعني لم يصل إلى هذه الأحبية. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، يعني ليس هذا الأمر محصور فقط في الوجود والفقد فقط، ولكن في غير ذلك من الأمور، بل يأتي مثله في نصرة سنته صلى الله عليه وسلم، نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنت بتنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نحتاج إلى العلم بسنته. إن حننصر السنة إزاي وإحنا جهل بيها؟ مش ممكن حتنصر حاجة أنت لا تعلمها، فيلزم من ذلك أن أنت تكون إيه؟ تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تنصر السنة يبقى أنت بتنصر السنة على إيه؟ على بصيرة وعلى علم، واضح كده؟ ولذلك تجد أي إنسان مثلا قد يتعرض لأمر من الأمور، لو لم يكن عنده علم شرعي بأحكام الشريعة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هذا الإنسان يحدث له اضطراب عند أدنى شبهة، عند أدنى شبهة يضطرب. لو أي إنسان يعني عنده شوية بيان ولسان يعني فصيح شوية، يلقي له أي شبهة من الشبهات هيحصل له إيه؟ هو إنه ما عندوش علم رغم أنه محب، لكن حيضطرب عنده الأمر ويتبلبل ويقع في حرج، وإما أن ينزع إلى شيء من العنف إنه بيحب السنة لكن هو يجهل هذا الكلام ويجهل العلم بالسنة، ما عندوش الإمكانية للرد وقعت عنده شبهة، هيعمل إيه؟ إن هو يبقى عنده نوع من العنف في المقابلة، إنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش حجة، ماشي كده؟ وده الآفة اللي واقع فيها للأسف كثير من الناس. دائما الإنسان يلجأ إلى سوء الأدب، يلجأ إلى العنف أو كذا أو كذا، لأنه إيه؟ ما عنده حجة، ما عنده إيه؟ ما عنده علم. لكن دائما قبل ما يكون عنده علم يقوم إيه؟ يتأدب، عنده حجته، عنده سلاحه ماض، واضح الكلام؟ فدي في مسألة في غاية الخطورة. كان بعض إخواننا لو بيدخلوا على الحاجات اللي بتسمى الشات على النت والحاجات دي والمواقع والمسألة دي، وهو إنسان محب، ماشي كده، فعرف إن اللي بيحوره على الشات ومش شايفه نصراني، وممكن يكون كمان يعني له درجة في النصرانية، فبيقول له مش انتوا عندكم في الصحيحين الحديث الصحيح في الصحيحين وفي السنن وفي كده ان حرام اكل لحم الحمر، لحم الحمار مش حرام؟ اكل لحم الحمار حرام كده. قال له طيب ادي حديث اهو، وفي البخاري مش كده ان هم اكلوا من لحم الايه؟ لحم الحمار برضا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موجود فعلا في البخاري، حديث أبي قتادة، ماشي كده إلى آخر هذا الأمر، فما عرفش يرد، فجاي يسأل إيه المسألة ديت فعلا وكذا وكذا؟ فعلا ده صدق، أما الإيه بقى اللي حرام وبتقول لنا حرام؟ الحرام النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر هو إيه؟ لحم الحمر الإنسية، الحمر اللي بتجر الأنابيب والحاجات اللي في الشوارع ديت، ماشي كده، لكن اللي مباح أكله لحم الحمار الوحشي، لحم الحمار اللي الوحشي اللي هو بيقولوا عليه الزبرة ده، ماشي كده، هو ده. شوف التاني رماله إيه؟ ما قالوش بقى حمار وحشي وكده لا ما جابلوش سيرة الحاجات دي خالص، لكن أمرميله ديت. أنت عشان ما عندكش علم بمسألة هتعمل إيه؟ ولذلك يعني شوف، طب ولحم البغل انه حرام، لان القاعده في النجاسات التحريم، يعني شوف بص المعاني. فعشان ما عندوش علم بهذه المساله وده امر مهاله وخلاص سيبه بقى، ما عرفش يرد، وبقى جاي يحلها ايه وازاي ومش ازاي، في ازاي ما هو ده وفي البخاري وكذا، ازاي ده؟ يا سيدي انت بس ما لادنى ايه. يبقى عشان تنصر السنه لازم تعلم السنه، لازم يكون عندك علم، عندك علم بالناسخ والمنسوخ، عندك علم بالمطلق والمقيد، بالخاص والعام، لازم تكون عندك الأحكام ديت، لازم تكون عارف ده، تدرس ده. شوف الأمة بقى مفرطة في قد إيه، فالمحبة مش بالوقفات وبالاحتجاجات والزمر والأغاني للنصرة والعملية دي، هتغني من هنا إلى يوم الدين، لن تنصر يعني قيد أنملة، لكن نصر السنة نصر الشريعة لابد أن له موارده وله أسبابه، العلم مفيش وسيلة تانية غير ده، مفيش وسيلة تانية غير إيه؟ غير هذا الأمر. فدي مسائل في غاية الأهمية، دي مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. أبو بكر الباقلاني وكان يعني فصيح اللسان صاحب حجة وصاحب جدل وكان مقرب من الخليفة، فأرسلوا يوما إلى القيصر في روسيا، والقيصر لما كانوا يدخلوا عليه يقوموا يسجدوا له أو يركعوا له يعني من دون الله عز وجل اللي نهينا عنه كما في حديث معاذ وغيره والمسألة الأمور دي كلها. طيب فداوت رايح ينظروه ينظرهم، رايح رجل بس ورايح لهم في عقر دارهم، فقالوا دلوقتي الناس ديت لا تنحني إلا لله عز وجل، لا تسجد إلا لله أو لا تركع إلا لله عز وجل، فده دلوقتي لو دخل مش هينحني لك، يبقى ضاعت الهيبة بتاعتك في الدولة قدام الرعية. لهم طيب تشيروا علي بإيه؟ أعمل أتصرف إزاي في المسألة ديت؟ وما أقدرش أن أنا أجبره على الإيه؟ هتقوم حرب، دي كارثة. طب إيه حل الإشكالية دي إزاي؟ قال له إحنا نوطي الباب، نقص الباب كده نعمل باب واطي، ولما يجي نخفض الباب يعني ولما يجي لازم ينحني عشان يدخل. فجي أبو بكر الباقلاني فشاف المسألة كده ففهم، فقام جاي لافف وداخل بظهره، واضح الصورة؟ يبقى الانحناء كان ليه بدلوقتي لبره للخارج، قام دخل لهم بظهره يعني ما تدرهمش وشه حتى، شوف المسألة، وقام جاي داخل. فدخل طبعا التاني مش قادر يتكلم، وواقف كبير القساوسة والدنيا كلها وحاجة بقى البطريرك زي البابا كده وحاجة يعني كده. فقام جاي أبو بكر على طول كده حجة بقى، سلم على البطريرك اللي هو الكبير بتاعهم كبير النصارى وكده، كيف حالك وكيف حال الأهل والولد الزوجة والولد؟ فرح جاي صارخ القيصر قال له احنا عندنا البطريرك ما يتجوزه ولا يعني منزه عن هذه المسألة. قال تنزهون البطريرك بتاعكم إنسان، تنزهوه عن هذا الأمر وتفترون على الله الكذب؟ راح جاي مطقطق رأسه ما عرفش يرد هيقول له ايه. فالبطريرك عايز يعني يخلص المسألة، المسألة بقت فضيحة اهي مش كده، فيقول له قال له طيب، قال له يعني انا عايز اسألك سؤال عن امرأة مقدسة اتهمت بالفاحشة، حكمها عندكم ايه وكده؟ هو يريد لي الاشارة الى حديث الافك. فشوف بقى ابو بكر راح ردد عليه على طول قال له هم امرأتان مقدستان اتهمتا بالفاحشة، برأهما القرآن، خلي بالك بقى من برأهما القرآن دي، احداهما جاءت معها البينة، القرآن عملي في الاثنين، برأهما جاءت به قومها تحمله ماشي كده، برأهما القرآن، فلازم براءة دي، براءة دي تقدر تقول عندك ان دي اتهمت بكذا كما تزعم اليهود ما فيش، فلازم ده لازم ده، فبهت الذي كفر. فعلشان يكون عندك نصر للسنة، نصر للدين، نصر للشريعة، لازم تكون ايه؟ عندك علم. عمر النصر ما هيتأتى بعصبيات ولا كذا ولا ولا ولا شيء من هذا القبيل ولا الامور اللي احنا بنشوفها، لكن ايه السلاح بتاعك؟ العلم. العلم ما عندكش بديل غير هذا، هو ده اللي تنصر به السنة، تنصر بالشريعة، هي دي المسألة، كما كان دائما أبدا سلف الأمة على هذا الأمر. المسألة كلها إيه؟ حجة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الأمر الآخر بقى لما يأذن به الله تبارك وتعالى دي مسألة تانية، لكن أعظم ما تواجه به الخصم هو الإيه؟ إقامة الحجة عليه. إقامة الحجة تكون بالإيه؟ بالعلم. فيقول رحمه الله تعالى بل يأتي مثله في نصرة سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان ننصر سنة نصر محتاجين ايه؟ العلم بالسنة، العلم بالسنة، والذب عن شريعته كذلك، العلم بالايه؟ العلم بالشرع، العلم بأحكام الشريعة، وقمع مخالفيها. قمع مخالفيها لابد ان يكون بايه؟ بحجة وبيان. نعم. ويدخل فيه ايضا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله تعالى، وقد قرنها الله تعالى بها، يعني بمحبته عز وجل، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا، يعني المحبوبة بالإيه؟ في الإنسان بطبيعته، كالأقارب والأموال والأوطان والتجارة وغير ذلك من الأمور. فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتقدم معنا فيما مضى في اللقاء الماضي حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له عمر ما قال، ثم قال: لأنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن صلى الله عليه وسلم. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الإنسان غاية المحبة، وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودي مسألة في غاية الأهمية، القضية مش قضية إن أنت تحب شيء، دي القضية إن أنت تحب، حب زي ما أنت عايز، لكن الأمر أن تحب، ماشي كده؟ مش الأمر اللي أنت اللي تحب، لكن الأمر إيه؟ أنت اللي تحب. فعشان تحصل هذه الدرجة من الأحبية وهذه الرفعة وهذا الرقي لابد أن تحقق الشرطية، مش كده؟ لابد أن تحقق الإيه؟ الشرطية. فقالش قل إن كنتم تحبون الله فإن الله يحبكم، ما جاتش هذه المسألة، لكن جاء أمر معترض هنا، فاتبعوني الشرط، حقق المتابعة، وشوف اللفظ إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع كما هو معروف في اللغة أن أنت تأتي خلف السائر، يعني تسير خلفه على خطاه، على إيه؟ على خطاه، لا تنحرف يمينا قيد أنملة ولا يسارا قيد أنملة، ولكن تضع القدم موضع القدم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرز رسول الله، إلزم غرزه. في دي مسألة في غاية الأهمية، والغرز اللي هو الأثر اللي بيكون مكان القدم على الأرض. فمطرح ما يضع تضع أنت، مطرح ما يضع تضع أنت، إيه؟ ما تحطش حتة تانية، لكن في نفس الموضع، في أدي حقيقة الاتباع. فإن خالف أحد وزعم بعد ذلك المحبة فهذه دعوة باطلة، فهذه دعوة إيه؟ دعوة باطلة. ولذلك هذه الآية تسمى آية الإيه؟ آية المحنة وآية الامتحان، أنهم زعموا هذه المحبة فابتلاهم الله عز وجل. إن كنتم تحبون الله حقا فعلا هاتوا الدليل. فالدعوة إيه؟ كما يقال أهل العلم، الدعوة عريضة، فين الدليل؟ فين البرهان؟ الاتباع. فأي إنسان يزعم المحبة بقى قيسوا على إيه؟ قيسوا على اتباعه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن طار في الهواء وصار على الماء كما يقول شيخ الإسلام وكذا وكذا وكذا، وهو على غير السنة، فهو مبتدع ضال. فهو مبتدع إيه؟ مبتدع ضال. الناس اللي بتغتر مسائل الكرامات وكذا وكذا وكذا عدو لله عز وجل، ويجري الله عز وجل عليه معجزات أو كرامات، هو المسيح الدجال أو المسيح الدجال، مش عدو لله عز وجل، ويدعي الألوهية، ومع ذلك جاء في السحة يحصل ايه؟ ده يطلع كنوز الارض، يبدأ تطلع الكنوز، السماء تمطر، الارض تنبت، كل الامور دي كلها، ويقتل الرجل ويمشي بينه ثم يدعوه يأتيه حيا. ايه اشكالية يعني المسألة دي؟ فلابد من العرض على الايه؟ على الكتاب والسنة، لابد من العرض على الكتاب والايه؟ على الكتاب والسنة. فان كان موافقا للكتاب والسنة وإلا فايه؟ هذا فلا بد ان احنا ننتبه لهذا المعنى، فاتبعوني، اتبعوني، حقق المتابعة. عند تحقيق المتابعة ترتقي الى ايه بقى؟ يحببكم الله. فليس الامر ان تحب، ماشي كده. ولكن الأمر أن إيه؟ أن تحب، أن يحبك الله عز وجل، هو ده الأمر، هو ده الإيه؟ الأمر، لا إيه؟ لا أمر غيره، لا أمر غيره. نعم. قال: وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. الموافقة في إيه؟ في جميع الأحوال، حتى لو كانت على غير مرادات النفس، ماشي كده، حتى لو كانت على غير إيه؟ مرادات النفس، حتى لو كانت في حكمة ظاهرة، ممكن الأمر يبقى عندك حكمة ظاهر منه شيء، ومع ذلك طب إيه الحكمة في ذلك؟ أنت تدرك الحكمة ممكن من وجه، لكن عندما يأتيك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر من الله تبارك وتعالى، فالحكمة هنا إيه؟ جاية منين؟ من جميع وجوهها. فإن أحط بوجه غابت عنك وجوه، فعليك أن إيه؟ أن تسلم. فما بد من الإيه؟ من الإذعان. فما بد من الإيه؟ فما بد من الإذعان. ودي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. نعم. وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. لذلك يعني عند الإمام مسلم وغيره من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو عن شيء كان نافعا لنا أو كان فيه نفع لنا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن تأجير الأرض، عن تأجير الإيه؟ عن تأجير الأرض، ماشي. ثم أباح لهم ذلك الأمر، أذن لهم فيه صلى الله عليه وسلم. وكان يعني كما قال أهل العلم السبب ذلك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن من يعطي الأرض يعطيها إيه؟ بتنازلا بطيء بخاطر، يعطيها هكذا ولا ينتظر منها إيه؟ عليها أجرا أو مزارعة أو شيء من هذا القبيل، واضح. لكن أذن بعد ذلك في تأجير الأرض. فقلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو عن شيء كان فيه نفع لنا، ده نفع محقق، نفع ظاهر، ماشي كده، نفع إيه؟ نفع ظاهر. شوف بقى بيبين المسألة بيقول إيه: ولكن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع. أدي أهو ده بقى هنا إيه: فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم. طاعة الله ورسوله أنفع. يبقى لما نهى النبي يبقى علينا إيه؟ سمعنا وأطعنا. مسألة. ولذلك شوف الحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في خواتيم سورة البقرة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يعني أمرنا بالجهاد وأمرنا بالصدقة وأمرنا ونزلت آية لا نطيقها. لما نزلت إيه؟ قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فبكوا وجثوا على الركب لا نطيقها، لا نطيقها. طب حديث النفس واللي في النفس لا كمان نحاسب عليه مسألة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريدون أن تقول كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل إيه بقى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف المعاني لما إيه؟ امتثلوا، لما امتثلوا، واضح المعنى. فيبقى قضية المسلم هي قضية الإيه؟ هي دي قضيتك، هي دي قضيتك. وليس المعنى كما يعني قد يدعي البعض أنت بتلغي عقلك، لكن بالعكس أصلا ما فيش صدام بين الشرع وبين العقل أصلا، ما فيش المسألة ديت، ما فيش المسألة دي. والعلم حاكم على العقل، يعني العلم يسرح العقل على قيد أو يسرح العقل على قدر ما يسرحه العلم، على قدر ما إيه؟ ما يسرحه العلم. فله إيه؟ له حد، له حد. فالعلم إيه؟ زي القاضي والشاهد، ممكن القاضي يعزل ليه؟ يعزل الشاهد، مش كده؟ نفس القضية، نفس الإيه؟ نفس القضية، واضح المعنى. ففيش تعارض أصلا ولا في صدام بين عقل سليم وبين إيه؟ وبين نصوص الشريعة، مفيش أبدا. يعني شيخ الإسلام له كتاب ماتع في هذه المسألة، هو ضر إيه؟ تعارض. فدي مسألة يعني ماتعة، فلابد من النظر في هذه الأمور. فيقول رحمه الله: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة فإن قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل شيء، وإن قدم على طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيه؟ بالإيمان التام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبة الله تعالى ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة مرسله، تبع لمحبة إيه؟ محبة الله الذي أرسله سبحانه وتعالى. هذا كله في امتثال الواجبات وفي ترك الإيه؟ وفي ترك المحرمات، وفي ترك المحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، يبقى هنا دي مش درجة الواجب ولكن دي درجة الإيه بقى؟ درجة المندوب، درجة الإيه؟ درجة المندوب. نعم. ولذلك يعني من الحاجات الصحابة السلف الصالح ما كانوش يفرقوا في هذه المسألة، وإن كان عندهم هذا التفريق الاصطلاحي عندنا دلوقتي بين الواجب وبين المندوب، بين المكروه وبين الحرام، عندهم هذا، عندهم إيه؟ عندهم هذا، ماشي كده. لكن هو من باب وافعلوا الإيه؟ وافعلوا الخير، فبيدخلوا كل دوت في أمر الطاعة، فما عندهمش التفريق اللي ممكن يكون عندنا دلوقتي. يقول لك يا سيدي أصل ده سنة يعني مش لازم، لا لا لا، ما فيش الكلام دي. ولذلك في آيات الإسراء وغيرها تجد قرن الرب تبارك بين الحرام وبين المكروه في آية واحدة، ماشي كده. فدي مسألة في غاية الخطورة، فالتفريق الاصطلاحي موجود، موجود في الذهن، لكن ما كانش إيه؟ ما كانش عندهم التفريق اللي احنا بنفرقه الآن، يعني ان دي هنا سنة يعني إيه؟ يزهد فيها يعني، او ده مندوب يقوم يزهد فيه ويكتفي بس بالإيه؟ بالواجب يعني. لا، ما كانش فيه الكلام دوت، ما فيش هذه الإيه؟ ما فيش هذه المسألة، ولكن بيدخلوه كله في حيز الأمر، وده في حيز الإيه؟ في حيز النهي، وإن كان في الذهن أو في العقل موجود هذا الإيه؟ هذا التفريق، هذا التفريق أو هذا الفرق. نعم. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان، كان ذلك علامة. يبقى الأول الإخلال بالواجبات أو الإخلال بالمنهيات، يبقى دوت هنا حينافي تمام الإيمان الواجب، لكن إذا أكمل هذا يبقى أتم الإيمان الواجب إذا قدم كذلك المندوبات، فعل المندوبات، وتوقع كذلك المكروهات، فبقى كده حقق الإيه؟ حقق الكمال، حقق الإيه؟ حقق منزلة الكمال. نعم. كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. يبقى في فرائض افترضها الله عز وجل، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. وفي من جنس الفريضة وهو النافلة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل. من جنس ما إيه؟ من جنس ما افترضه الله تبارك وتعالى على العبد حتى أحبه. يبقى حتى هنا عشان توصل لهذه المسألة لابد أن توصل لإيه؟ بهذا حتى أحبه. نعم. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها. يبقى في أصحاب اليمين وفي الإيه؟ السابقين، في المقربين. فالمقرب ده اللي هو أما جاء بالإيه؟ جاء بالإيمان أو جاء بالمحبة الواجبة وجاء كمان بكمالها، ماشي كده. لكن التاني اقتصر على الإيه؟ اقتصر على الإيه؟ اقتصر على الواجب، اقتصر على حد الإيه؟ على حد الواجب. وقال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، يعني تعرف بالإيه؟ بالتفكر، تعرف بالتفكر. وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. الإنسان بيحب إيه؟ إما بيحب نفسه أو بيحب إيه؟ بيحب غيرها، يعني بيحب حاجة خارجة عنها، ماشي كده. طيب، أما نفسه، إذا كان الإنسان بيحب نفسه فهو يريد دوام بقائها سالمة من الآفات. حد يحب أبدا إن ممكن هو يصاب بآفة في نفسه؟ إنه عايز دايما نفسه تبقى إيه؟ سالمة، ماشي كده. طيب، فهو يحب دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. طيب، وأما غيرها لو بيحب حاجة تانية خارجة عن النفس، فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. يبقى الإنسان بيحب أي حد يحقق له إيه؟ يحقق له المصلحة، سواء كانت هذه المصلحة في الحال أو مصلحة تكون في الإيه؟ في المآل، ماشي كده؟ تكون مصلحة في الدنيا أو تكون مصلحة فين؟ في الآخرة. فالإنسان والنفس مجبولة على إيه؟ على حب من يحقق لها إيه؟ مصلحتها. نعم. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب. بالمباشرة يعني في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل، ده إخراج بالإيه هنا؟ فمن اتبعه هذا إخراج بالمباشرة. طب وبالسبب؟ اتباع إيه بقى؟ اتباع السنة. يبقى رجعنا برضو للعلم، ماشي كده؟ واتباع السنة إنه عندما يأتيك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبك عشان تتحقق عندك المسألة. لما يجي واحد يكلمك يقول لك حديث أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما هو إلا رسول من رسول الله إليك، اللي بيقول لك ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هو قال لك ده من عنده ولا هذا علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا كأنه رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. فتخيل أن الذي يحدثك بهذا الحديث هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الواجب عليك تصنع ماذا؟ هذا هو المعنى. هذا هو ليه؟ هذا هو المعنى. الآفة اللي دائرة بين الناس الآن، إذا جبت له حديث وقال لك إيه ده؟ اقنعني، مش بيحصل الكلام ده؟ إيه إزاي المسألة ديت؟ إزاي هذا الأمر؟ شوف إيمان الصحابة بقى رضي الله تبارك وتعالى عنهم. شوف إيمان الصحابة، مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليه؟ شوف حد من الصحابة ناقش في هذه المسألة؟ هو ما لغش عقله، بهذا هو اعتبار العقل. شوف المعنى ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. شوف المسألة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فيه شراب فيه سائل، حقيقي لو أنت أرفان ابتداء يعني مش جايلك نفس ودلقته خلاص أنت حر، لكن إذا أعملت بقى المسألة أعمل إيه؟ فليملقه غطسه، مش كده؟ وبعد كده طلعه إيه؟ والقيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العلة، مش كده؟ قال لك إن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماشي كده؟ فلما حينزل الداء والدواء يعمل إيه؟ يبطل المفعول بتاعه. بص إن الصحابي اللي ما عندوش ميكروسكوب بقى وعنده حاجات زي كده ومع ذلك شو ما تعرضش المسألة، مش معنى كده أنه لغى عقله زي ما هذا الآفة اللي شغالة ده. إزاي دي تيجي يعني؟ إزاي دي تيجي؟ كانت من الحاجات يعني، كان بعض اللي سافروا إلى روسيا و في فترة يعني الشيوعية والحاجات دي، وراجع بقى أخذ دكتوراه وراجع يعني بقى، وبالذات يعني في خطر شديد جدا اللي بيطلع ياخد دكتوراه من برا بعض يعني منهم يعني، ويرجع بقى محمل بقى كويس وراجع بقى. فلما دخل وقعد في المدرج بتاع الجامعة وكذا، فمش عاجبه بقى يعني حديث لأبي ذر لو سجود الشمس تحت العرش الشمس، فهو أخذ أن الشمس هتسجد يعني زي سجوده هو يعني تقف وتركع وتسجد وتقوم، هو ده السجود عنده، ماشي هو ده. فإزاي المسألة تحت العرش ومش عارفه ولا تشرق حتى يؤذن لها؟ حد يصدق الكلام ده؟ فكان في طالب يعني ربنا رزقه فهم يعني شوية، قال له أنت السنة معترض على الحديث يعني، ولذلك شوف الخطر نصرة السنة ليه؟ لأن السنة لم تثبت بما ثبت به القرآن. القرآن جايب أعلى درجات التواتر اللي هو تواتر الطبقة، سموه تواتر طبقي، نقلته الأمة عن الأمة عن الأمة بالقراءات كلها، ماشي كده؟ بخلاف السنة، السنة جاء منها المتواتر، مش كده؟ وجاء المتواتر بلفظه، جاء المتواتر بمعناه، جاء خبر الآحاد، جاء فممكن ايه بقى يحصل كلام في مسألة في طريق المتن، يعني الطريق اللي جاله اللي جالنا به الحديث لو السند يعني ماشي، فممكن يبقى فيه كلام فالطالب ما دخل ما تدخلش معاه في ايه في جدال، يعني زي ما ايه يعني قال الخليل عليه الصلاة والسلام إني يعني مسألة الموت والعملية ديت وربي الذي يحيي، قال أنا أحيي وأميت، مع واحد محكوم عليه بالإعدام طلعه خلاص إلغي الحكم، هي دي قضية الإحياء والإماتة عنده ماشي كده. فلو أنت قلت له لا ده أنت موته ورجع إحييه أو كذا، هو هي دي أهو ده واحد في حكم الميت، فبقى خلاص أسقط عنه العقاب فخلاص أحييته ماشي. فإحياء وإماتة وإن كان يعني فيه معنى مجازي، لكن مش هو ده الإحياء والإماتة المقصودة، فمش هتاخد وتدي معاه، لكن انقله لمسألة تانية. تقطع إيه؟ تقطع إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فهي دي القضية. فهنا بيتكلم انقله للقضية، قال له أنت السنة يعني مطالبة، طب القرآن، قال له ما نقدرش نتكلم في القرآن، قال له طيب يقول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، ما عرفش يرد حيقول ايه في ديت بقى. النجم اللي هو ايه، يقول لك الزرع الذي لا ساق له اذا طلع على الارض كده، والشجر يسجدان، او سجود ولا مش سجود، فاذا ايقنت سلمت بهذا يبقى زي ما كده هتسلم في سجود الشمس، هي لقضيتك ايه يعني. شوف فلا بد العلم نعم. فان الاحبية المذكورة تعرف به، يعني تعرف بالتفكر، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فهو يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب، أما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه أي أنه صلى الله عليه وسلم سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، يبقى أنت في الآخرة، أنت في الآخرة إذا نجاك الله تبارك وتعالى ودخلت الجنة، دخلت الجنة بنفسك أم بغيرها؟ بغيرها. الخير دوت جالك من جهة من؟ النجاة من النار ودخول الجنة في نعيم، في خلود، مش كده؟ في نعيم خلود، خلود أبدي، خلود أبدي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش كده وبس. شوف عندك كل هذا، ويقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، عطاء غير مجذوذ. شوف المسألة هي، إذا كنت في هذا النعيم ده كله ده تيجي بعد كده تعترض على نص، وتيجي تخالف نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة آخر أو محبة أي غرض على محبته صلى الله عليه وسلم، يبقى ده فضل فضيلة الإباء، فضيلة التفكر، فضيلة العلم، فضل العلم. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية علم مقرون بخوف، مش خوف كده، ولكن علم مقرون مقرون بالخوف، ده حقيقة الخشية. ففكر في هذا الأمر، شوف بقى أنت محتاج لمين، يبقى تحب ولا ما تحبوش، واضح كده، تقدم محبته على جميع الأغراض ولا لأ، أدي فضيلة ليه، فضيلة التفكر، فضيلة التفكر. نعم. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، يبقى النفع بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أي وجه من وجوه الإيه؟ من وجوه، لأن وجه أي وجه من وجوه الانتفاع حيكون له حد ينتهي إليه، إلا الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهايته دخول الجنة إن شاء الله، ماشي كده. يبقى شيء في نفع ممكن يعادل هذا النفع أو يدانيه حتى. نعم. فاستحق لذلك أن يكون حظه صلى الله عليه وسلم من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. إذا الإنسان اللي يغفل عن هذه المعاني ويغفل عن مجالس العلم وعن مجالس السنة وعن مجالس الحديث والتذكير بالله عز وجل والتذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، حيبقى دائما أبدا إيه؟ الغفلة إيه؟ ملازمة له. فطالما في غفلة حيبقى غافل عن إيه؟ غافل عن هذه المعاني كلها، غافل عن هذه الإيه؟ غافل عن هذه المعاني غير مستحضر لها. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، فيش حد حيدان الإيه؟ يدان الصحابة. لذلك لمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة في صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر إيه؟ عمر نوح، كما قال ابن سعود إن الله نظر إلى قلوب الخلق فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب الخلق فوجد خير قلوب الخلق قلوب إيه؟ قلوب صحابته، قلوب الصحابة. واضح المعنى؟ فانتبه إلى هذا الإيه؟ انتبه إلى هذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم، وهم بها أعلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، وهذا صحيح. يعني بص، ممكن تجد ناس مسرفة على نفسها وكذا وكذا كتير، غارق في دنيا يعني في أموره الحياتية وكذا وكذا، شهوات غفلات كذا، لكن إذا ذكرته بالنبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه ويتمنى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في سنة من السنين، فاكرين أنتم لما قالوا أنفلونزا الخنازير وعملوا زي يعني استطلاع للرأي كده، يا ترى الناس تروح، ما فيش داعي تروح العمرة أو الحج السنة دي من شدة الزحام والخوف عليك من كذا أو كذا. الناس البسيطة ماذا قالت؟ لا لا لا لا، إزاي ما نروحش؟ يا ده احنا نروح ونتمنى نموت هناك. يعني شوف بص، يبقى المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ رغم ان في ايه؟ في غفلات، في اتباع للشهوات، في هذا الامر، لكن شوف هو ايه؟ لا طب خليك مثلا، وما فيش داعي نقلل عشان هيبقى زحام وعدوى وكذا، واحنا نطولها ان احنا نموت هنا. ولذلك شوف مثلا ويجي واحد مثلا من عمره ولا كذا او كذا، وتقول له والله ما يعني والله ده ابوك مات في المدينة مثلا او مات في مكة، تجد هذا فيه تصبير للإيه؟ أحسن ما تقول له يعني كذا ومش عارف ده، وحد يطولها دي، ده مات فين؟ مات في يعني مش كده؟ دائما أبدا موجود هذا المعنى عند حتى البسطاء من الناس. فلا بد من وجود إيه؟ من وجود قدر من هذه المحبة في إيه؟ لكن بتحجب بالإيه؟ تحجب بشيء من الغفلة، شيء من الشهوة، لكن موجود، لا بد أن يوجد قدر من الإيه؟ قدر من المحبة، قدر من الإيه؟ قدر من المحبة. نعم. كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. يعني هو صادق فعلا في إيه؟ فيما يقول. نعم. وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ورؤية مواضع آثاره، يعني إن ثبتت صحة الآثار، يعني أن هذا بسنده الصحة، أن هذا منين؟ من آثاره صلى الله عليه وسلم، على جميع ما ذكر، لما وقر في قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، يعني ينبسط جدا لهذا الأمر، وبعدين سريع جدا ما إيه؟ تأخذه الغفلة، تأخذه الشهوة، ينسى هذا الأمر مرة إيه؟ مرة أخرى، ينسى هذا الأمر مرة أخرى. فنسأل الله تعالى الكريم أن يمن علينا بدوام محبته صلى الله عليه وسلم وكمالها، ولا يحجبنا عنها. انتهى من المفهم ملخصا، الله المستعان. فوائد هذا الحديث غير ما تقدم من الفوائد، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لأمور، تكون لأمور. أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبته صلى الله عليه وسلم أو محبته صلى الله عليه وسلم من محبة مرسله عز وجل. فإذا كان الله تعالى أحب إليك من كل شيء، فيكون كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، مما طبعت النفس على محبته، مما طبعت النفس عليه على محبته. كذلك أنه صلى الله عليه وسلم يحب لما قام به من عبادة الله عز وجل، من عبادة ربه وتبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، منذ أن جاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء، فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، ما ترك بابا إلا طرق صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه عز وجل، حتى لقي ربه عز وجل، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فإيه؟ قم فأنذر. فقام الله تبارك وتعالى ما لم يقم به رسول من رسل الله، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكمال في ذلك كله. فما صبر أحد من المرسلين صبره صلى الله عليه وسلم، ولا جاهد جهاده، ولا بلغ تبليغه، ولا بين بيانه صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك أنه صلى الله عليه وسلم يحب لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة، شوف صبر على الأذى. نوح عليه الصلاة والسلام لما أوذي في الله عز وجل، وهو من هو من أولي العزم من الرسل، لكنه دعا بدعوة أغرقت أهل الأرض: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا الذي يجعله يتأخر عن الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى: إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، لست لها لست لها، وهكذا يعني. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على قومه أن يستأصلهم الله عز وجل، بل رجى الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من إيه؟ من يوحده، وحقق الله له رجاء صلى الله عليه وسلم. وذلك شوف سهيل، وشوف عكرمة، وشوف صفوان، مش كده؟ مش كل دول، مش كل دول كانوا صناديد وما أسلموا، وأبو سفيان وما أسلموا إلا عام الفتح، مش كده؟ مش هو ده اللي حصل منه؟ انظر إليهم عندما ارتد من ارتد من الناس، من اللي ثبت وثبت الناس على الإسلام؟ قام سهيل بن عمرو في الناس خطيبا: أنتم آخر الناس دخولا في هذا الأمر، فلا تكونوا إيه؟ أول الناس خروجا منه. فثبت الناس. أبو سفيان، أبو سفيان تفقأ عينه في الله عز وجل في قتال الروم، ويدعو الله عز وجل: يا نصر الله اقترب، وهو تحت راية ابنه. شوف معاني عكرمة، يقول أبدا أبدا، ما إن من حسن إيماني أو من حسن إسلامي أني ما أنفق نفقة أنفقتها في الجاهلية، يعني ضد الإسلام، حتى أنفق مثلها في الإسلام. وما جاهدت في موقع ضد النبي صلى الله عليه وسلم ضد إلا جاهدت في مثله ضد الإيه؟ حتى لم كان من مفاتيح الخير يوم، من مفاتيح النصر يوم اليرموك، وكان على مجنبة الجيش، على ميمنة الجيش، حتى إذا كان الأمر كذلك وقف يقول بفرسه: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فكان مفتاح للنصر في هذه، فحمل على مجنبة الروم فأصابته الجراح فمات شهيدا من ذلك. يأتيه خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني في آخر رمق، فقل: هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ شوف المعاني، معاني معاني، أين الأمة؟ فسيبك من مسائل الإيه؟ المحبة المزعومة، حقق أنت إيه؟ حقيقة المحبة، حقق أنت الدعوة، قدم البرهان والدليل على صدق هذه المحبة. أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بيجي لك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان على غير مراد نفسك قدمت الحديث فأنت محب، قدمت مراد النفس فدعواك باطلة، دعواك إيه؟ دعواك لست صادقا في هذه المحبة. نعم، أنه يحب صلى الله عليه وسلم لرأفته بالأمة ورحمته بها وحرصه على خيرها وهدايتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل بيبين قد إيه، شوف قد إيه شفقة النبي وحرص النبي على نجاة الأمة، حرص النبي على نجاة الإيه؟ على نجاة أمته صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. إخواننا يعني في الريف وكده بيبقوا قاعدين بيروا بالليل أو عندهم جني حاجة أو كده، يجيبوا الكوالح بتاعة الذرة دي مش كده، وبعدين إيه يعملوا ركية نار كده، حطوا عليها شاي ومش عارف إيه، ويسلوا نفسهم يعني هم بيروا وكده مش كده. لما تيجي تنظر على النار كده تجد الفراش اللي بيدور على الدفء أو بيدور على الضياء النور، يوم يبتدي يقرب ومن سرعته وجهله يوم يقتحم يتحرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل، والأمثال دي تقرب المعنى إلى الإيه؟ إلى السامع. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن. شو بقى؟ فقال إيه؟ يوم جاي مطلعهم ما يتحرقوش ويهلكوا، ينقذهم ينزعهم من الإيه؟ من النار، ينزعهم من النار. ويغلبن، يطلعهم يوم جاي نعمل إيه؟ نطين تاني. السفاهة بقى وإيه؟ والجهل وعدم العقل. طيب، فيقتحمن فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. شوف الحجز اللي هو المنطقة اللي بتحط فيها الحزام في الوسط، المنطقة دي أشد منطقة تجذب منها إنسان. لما تمسك الإنسان من المنطقة ديت كده من الحزام بتاعه أو كده من الوسط ده يصعب جدا يتفلت منك. فلما يجي بقى يتفلت ويعافي بدا عمل فيك إيه؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم مسماشك مثلا من دراع أو من إصبع أو كذا، أو ممكن المسألة تنخلع يعني، لكن لا، من أشد ما يمسك منه إنسان. شوف شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة الأمة. وأنا آخذ بحجزكم عن الإيه؟ شوف عمال يشد ويجذب، ومع ذلك هم إيه؟ يقتحمون إيه؟ يقتحمون في النار، يقتحمون في النار. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه في شرح مسلم يقول: مقصود هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، مش نار الدنيا بقى، في نار الإيه؟ في نار الآخرة. الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة بكوا، قالوا: يا رسول الله إنها لكافية، كفاية قوي. شوف أعظم نار في الدنيا، أعظم نار في الدنيا حرارتها قد إيه يعني؟ دي جزء من 70 جزء من نار الإيه؟ نعوذ بالله، على ربنا يعافينا منها يا رب وينجينا منها يا رب. شوف جزء، فبكى الصحابة قالوا: ده كفاية، دي كفاية قوي، جزء من 70 جزء، أمال تبقى جهنم عاملة إزاي؟ الله المستعان. قال: وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه صلى الله عليه وسلم إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه. الفراش بيسقط لهواه، هاوي الضياء، مفكر دي دفى نور، وضعف تمييزه. وكلاهما يعني الجاهل اللي حيسقط، العاصي في الشهوات والمخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حيسقط في نار الآخرة زيه زي الايه؟ زي الفراش اللي بيسقط في نار الدنيا ده. الاتنين مشتركين مع بعض في ايه بقى؟ حريص على هلاك نفسه، ساع في ذلك لجهله. ليه؟ لجهله. ولذلك لو توقف قليلا هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينجو. والنجاة سبيل النجاة انه ايه؟ يركب مركب السنة. مش كده؟ مش هم قالوا ايه؟ السنة كسفينة ايه؟ كسفينة نوح، يتبع يتبع. يوم لما يتبع يحصل له ليه؟ ينجو. فلا نجاة إلا. ولذلك شوف من حرصهم قال لك إن استطعت ألا تحك رأسك. واحد بيهرش بيهرش في دماغه إلا بأثر فافعل فافعل. عبد الله بن عمر كان الناس يخافون على عقله من شدة اتباعه ليه؟ شوف المعاني. عبد الله بن عمر اللي يشوفه هنا جلس هنا كذا هنا كذا يفعل. طب لما فعلت؟ هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وما سألت لما فعل، أنا بفعله بس. كان لما يمشي في طرقات المدينة أو في مكة مثلا كذا أو كذا وكذا يتعجب فيبكي ويقول رب أثر يوافق أثر، رب أثر يوافق. يمكن الحتة اللي أنا دست فيها دي يكون النبي صلى الله عليه وسلم وطأها. شوف الحرص قد إيه، شوف بقى الأمة مفرطة قد إيه. عرفت ليه ليهم الحظ الأوفى من ذلك؟ فإن أحدهم لو مقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من إيه؟ من عمل أحدكم ولو عمر إيه؟ عمر نوح. عمر وعمر نوح في إيه؟ في طاعة، لم يعص الله معصية قط. يفضل بس اللي وقف في الصف ولو لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي خير من إيه؟ من عمر نوح في طاعة الله، في طاعة الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذهب شرف الصحبة بكل الايه؟ بكل الخير وبكل الفضل. نعم. يقول وكلاهما يعني الفراش والجاهل العاصي حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. يقول ابن الأثير في النهاية يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه فيه من غير روية ولا تثبت. هذا عين الإيه بقى؟ عين الحماقة، عين الحماقة. نار وده بيرمي نفسه. تعالى ابعد انجى بنفسك، هو بيرمي نفسه من غير ايه؟ لا، هو ده اللي لاغي عقله، هو ده اللي لاغي ايه؟ هذا هو الذي لغى عقله. نعم. كذلك انه يحب صلى الله عليه وسلم لما جبله الله عليه من مكارم الاخلاق ولما اتاه من محاسن الاعمال، وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أنه يحب صلى الله عليه وسلم لما بذل من نفسه وماله نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. أنه يحب صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ورحمة هنا العالمين جمع عالم، جمع إيه؟ عالم، فيشمل العاقل وغير العاقل. رحمة بالجن والإنس والحيوان والنبات والجماد وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. رحمة بالإيه؟ بالعالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلم اللي انت تتعلمه وتبلغه لمن لم يبلغه هذا العلم من شرع الله عز وجل، من دين الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رحمة، هذا رحمة. فشوف الأمة لو كل إنسان أدى ما عنده، وانت مش مطالب يعني تأدي، واللي بيجي يتلكى يقول لك اصل انا لسه، والله اصل لسه في اول الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بلغوا عني ولو ايه؟ نضر الله امرأ سمع مني ايه؟ بس كده حديث واحد. هل يوجد في الامه اللي ما يحفظ؟ هل يوجد في الامه اللي ما يحفظ حديث؟ ادي. فلو كل انسان ادى ما عنده وقام بما عليه على قدر طاقته وبذل في ذلك الوسع لعم هذا الدين الآفاق. لكن للأسف، للأسف، الله المستعان. شوف أموال المسلمين فيما تنفق، فيما تنفق. شوف المعاني عاملة ازاي بعد أحداث سبتمبر ولا ديسمبر بتاعت أمريكا دي والبرج 11 ايه سبتمبر سبتمبر دي. شوف بعد قالوا خلاص، شوف خلاص. سبحان الله، انتشر الإسلام أكثر من ذي قبل. يا ترى كان في حد يعني قام وساعة وكذا وكذا وكذا وكذا؟ بس الإسلام في، أو خطر الإسلام عندهم يعني الخطر الأخضر كما يزعمون، إن القوة في الإسلام ذاتية مش خارجية. يعني شوف حملات التنصير والتهويد والعملية العوامل فيها كلها عوامل إيه؟ خارجية، ما فيهاش المادة اللي تقنع القلب. اللي تفتح القلوب بخلاف الإسلام. بخلاف الإيه؟ بخلاف الإسلام. الإسلام القوة فيه قوة إيه؟ قوة ذاتية. قوة إيه؟ قوة ذاتية. اللي يقرأ في دين الله عز وجل، يقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في القرآن أو في معاني القرآن اللي بيترجمه معانيها، شيء من هذا القبيل. أمور أمور. وصدق الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء. شوف المعنى، شوف المعنى. ولذلك يعني بعض الذين ربنا هداهم إلى الإسلام أسلم. عارفين أسلم ليه؟ إنه وجد إن الإسلام يحرم الخمر. الإسلام يحرم ليه؟ يحرم الخمر. وكان أبوه إذا سكر بقى وفقد عقله يؤذي إيذاء شديد ويعتدي اعتداءات شديدة، مش عارف ومش مميز خلاص بقى. فطبعا بص ما فيش حاجة بتحرم الخمر أبدا إلا الإسلام، أسلم لذلك. شوف المعنى، أسلم ليه؟ أسلم لذلك. ده بيحرم الخمر، حرم الخمر لذلك بس. شوف المعنى. مين الناس دي؟ مين اللي تواصل معاها؟ ومين اللي مد ايديه ليها؟ ومين كذا؟ ومين ومين ومين ومين؟ فهم مأمورون نعم بمجرد بس السماع، اذا بلغهم السماع، سماع الدعوة بس، سماع النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم انهم يبحثوا لأنذركم به ومن بلغ. بلاغ لابد. ما من احد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني يسمع به، مجرد السماع لصفاته صلى الله عليه وسلم وصفات منهجه وصفات أمته مستوفية. عبد الله بن سلام في أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه عبد الله بن سلام حبر يهود، قال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجهي. شوف المعنى، شوف المعنى. مجرد أن وقع عينه، رأت عينه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أول إسلامه، أول إسلامي. شوف المعنى. فالأوصاف مش كده؟ الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، موجود بصفته صلى الله عليه وسلم وصفة منهجه حيدعوهم لإيه، وصفة أمته مش كده؟ مثلهم في التوراة كمثل إيه، وذلك مثلهم، ومثلهم في الإنجيل. شوف مثل مين، مثل حتى الأمة، أدي مثلها. شوف المعاني، شوف المعاني. مين اللي يقوم بهذا، ينهض بهذا، ينهض بهذا، يعرف الناس، يعرف الناس. وما أرسلناك إلا رحمة. فكل تباطؤ عن الدعوة، عن العلم والعمل بالعلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حقيقة الأمر تأخير لهذه الرحمة، تأخير لهذه الإيه؟ لهذه الرحمة. مش معنى أرسلناك رحمة للعالمين إن هذا منوط بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن من بعده أمته تقوم بإيه؟ كنتم شهداء على الإيه؟ على الناس. فالنبي صلى الله عز وجل رفع قدر هذه الأمة، جعل رفع قدر هذه الإيه؟ هذه الأمة، أنها تقوم بالرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقام الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء. لكن هذه الأمة رفع الله قدرها أنها تقوم بأمر الدعوة وبأمر المنهج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ وإن كانوا دون الأنبياء في المرتبة وفي المنزلة، لكن يقوموا بهذا، يقوموا بإيه؟ ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب الصحابة: إنما بعثتم مبشرين، إنما بعثتم ميسرين. الله، بعثتم، هم أنتم اللي بعثتم ولا النبي اللي بعث؟ يبقى النبي اللي بعث، يبقى أنتم متشاركوا أيضا في الإيه؟ في البعثة، تشاركوا في الدعوة، عليكم إيه؟ عليكم دور وعليكم مهمة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا أرسل الوفود وأرسل العلماء وأرسل القراء وأرسل وأرسل وأرسل؟ ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الله تبارك وتعالى بحق في نشر هذه الدعوة وفي نشر هذه الرسالة. يبقى برضو إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولأهل الإسلام الحظ الأوفى من هذه الرحمة في الدنيا والآخرة أنه صلى الله عليه وسلم يحب، لأن الله تعالى أخرجنا به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، واستنقذنا به من الخلود في عذاب النيران صلى الله عليه وسلم. كذلك تجب محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس وفدائه بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته على النفس والمال صلى الله عليه وسلم. وجب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على كل قول أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، إن ما فيش حد له عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يجتهد، والمجتهد معرض للإيه؟ للخطأ وللصواب، للخطأ وللإيه؟ للخطأ أو للصواب. من المعصوم؟ ولذلك شوف ابن عباس أقول لكم قال الله كذا، قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، توشك السماء أن تسقط عليكم إيه؟ حجارة. حجارة ده من اللي حيقول؟ أبو بكر وعمر. لكن إيه؟ ما قيمة قول أبي بكر وعمر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح المعنى؟ فدي مسائل في غاية الأهمية. الحق لا يعرف بالرجال، لا يعرف بالرجال. اعرف الحق، تعلم العلم عشان يبقى عندك الميزان اللي تزن به الأقوال، تزن به الأعمال. والميزان هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميزان هو المنهج. الميزان هو الايه؟ المنهج. من الذي قال ما قال؟ خالف النبي صلى الله عليه وسلم أم وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن وافق على العين والرأس، وإن خالف فقوله مردود عليه كائنا ما كان أو كائنا من كان. واضح المعنى؟ نعم. أن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شوف المعنى. يبقى بنقول أن الدعوة إيه؟ دعوة المحبة عريضة. أين الحجة؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ نعم. كذلك وجوب نصر سنته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، وهذا لا يتم إلا بالحرص على تعلمها، وأن يبذل المرء لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. كذلك أنه من محبته صلى الله عليه وسلم العمل بما صح من الحديث الشريف الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا علامة على محبته. طالما صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.